ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون، ليس من الإسلام ولا من العقل السوي أن يفصل الإنسان العاقل بين الدنيا التي يعيش ويحيا فيها وبين الآخرة التي مصيره إليها. ما تفصل بين الدنيا وبين الآخرة؟ ما من إنسان في هذه الحياة إلا وسيحاسبه الله في الآخرة على عقيدته وأقواله وعباداته ومعاملاته وأخلاقه ومواقفه. فهو إما معتق يعتقه الله فيكون من أهل السعادة، وإما موبق بها أي في الآخرة، موبق أي مهلك. فلنكن جميعا على علم بهذه الحقيقة، ولنحرص على أن نعتقد ونقول ونعمل ونعبد ونتخلق ونقف المواقف المحمودة منا مع الصدق والإخلاص فيها كلها، فتكون سبب إنجائنا فيعتق الله بها رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. ليس لأحد من الناس كان من كان أن يرى أنه حر حرية مطلقة في اعتقاده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه ومواقفه وأقواله، فلا يخضع لأحكام الشرع ولا ينضبط بضوابطه ولا يتقيد بقيوده. فإن وجد بين الناس من يرى نفسه أنه حر حرية مطلقة في كل شيء، فليعلم أنه فوضوي متمرد على أحكام الشرع وضوابطه وقيوده، فاسد مفسد لحياته وحياة الناس. ولو كان الناس من حقهم ومصلحتهم أن يعيشوا على هذه الصورة ما أنزل الله رسالاته السماوية على رسله وأمرهم بتبليغ ما فيها من تعاليم في العقيدة والعبادة والتربية والإرث ونظام الأسرة من زواج وطلاق وعدة ورضاع وما فيها من إرشاد وتوجيه وطهارة وحقوق وواجبات وحدود وتعزيرات وقصاص وديات وكفارات وما إليها من مكونات نظام الحياة. هذه المفردات التي سمعتموها هي من مكونات نظام الحياة في الإسلام، وهذا شيء من كثير. ما ذكرت إلا مفردات قليلة من كثير، ومعناه أن الله أنزل دينه ليكون نظام حياة، وفيه كل ما يحتاج الناس إليه في حياتهم، ما لهم وما عليهم، ليكونوا على بينة من أمرهم، حتى إذا ما توفاهم الله عز وجل توفاهم الله وهم عملوا ما يجازون عليه إما خيرا وإما شرا، ما يجازون عليه إما خيرا وإما شرا. قلت وما إليها من مكونات نظام الحياة، وخاصة في الرسالة الخاتمة الإسلام التي فيها من الشمولية ما ليس في الرسالات السماوية السابقة، أي السابقة عليها على هذه الرسالة. أيها المسلمون، عودوا أنفسكم على الخضوع لأحكام شرع الله في كل شؤون حياتكم، واحذروا أن تجعلوا أهواءكم وشهواتكم متحكمة فيكم تميلكم عن الطاعات إلى المعاصي وعن الحلال إلى الحرام وعما فيه رضا الله إلى ما فيه غضبه. إياكم أن تميلكم أهواءكم إلى سلوك مسلك أهل الفسوق والفجور من عشاق الرذائل وأهل الشرف الترف في الحياة. أطيبوا مكسبكم أي مداخلكم أعمالكم، أطيبوها أي تجعلوها تكون طيبة. أطيبوا مكسبكم، تجري دماء الغذاء والحلال، أو تجري دماء للغذاء الحلال في عروق أجسامكم، وتتهذب أرواحكم وتصفو قلوبكم، والله طيب يحب الطيبين الذين يلتزمون كل ما هو طيب في حياتهم. نرجو الله أن يجعلنا من الطيبين الذين يعيشون على الطيبات. إن الشره المتزايد على الكسب من أي طريق، شره كثرته يعني العياذ بالله الجري وراء الدنيا دون أن يميزوا بين الحلال والحرام، هذا هو الشره. حال واحد الإنسان يكون بلا أدب وكثر من اللازم، هذا يسمى شرح، شرحه في الأكل أو شرحه في طلب الدنيا. قلت إن الشرح المتزايد على الكسب من أي طريق، حلال ولا حرام، يؤدي بصاحبه إلى تجاوز الحدود الشرعية والانغماس في المحرمات وارتكاب المظالم في سبيل الوصول إلى تحقيق الرغبات وإرضاء الشهوات. وما يقال عن الأفراد يقال عن الشعوب أو الدول، لأن التنافس على الكسب الحرام أو المشبوه الذي يقع بين الأفراد يقع بينها، أي بين الشعوب وبين الدول، فلا يراعى الالتزام على العيش بالحلال، حتى كاد أن يعتاد الناس إلا من رحم الله التفلت من أحكام الشرع، وكأنهم تحت ضغط الواقع الذي صنعوه لأنفسهم لم يعودوا في حاجة إلى الشرع الذي يقنن تصرفاتهم. فإن صاروا إلى هذا وهم عباد، أي عباد الله، فمن يطيعون إذن؟ إذا كانوا يعصونه في كل شيء، فمن يطيعون وهم عباد الله ومصيرهم إليه وكل أمورهم محصاة عليه؟ فمن يطيعون إذا كانوا لا يطيعون الله بالتزام شرعه؟ عباد الله، إن التواصل والاحتكاك بين شعوب ودول الأرض دفعها إلى تقليد بعضها البعض والتنافس فيما بينها رغبة في التفوق على بعضها البعض في كل المجالات، حتى فيما فيه دمار وهلاك الجميع، حتى يتسابقون حتى في المفنيات المهلكات، حتى فيما فيه دمار وهلاك الجميع، كما هو مشاهد متحقق من وقوعه في حياتي، أو متحقق من وقوعه في حياة الدول اليوم. إن التوازن في الحياة لا يتحقق بالمادة وحدها، أو بالفكر المادي، أو بالوسائل المادية، وإنما يتحقق أي التوازن بالدين وأحكامه وأخلاقه وقيمه، أي بتفعيل كل مفردات الدين في ميادين حياة الأفراد والشعوب وعلى كل مستويات. إذا التزامها في واقع الحياة يجنبها، أي الشعوب والدول، يجنبها العداء والأحقاد والأطماع وإرادة الشر ببعضها. فالبدائل المرغوب فيها المحمودة منها ولها التفاهم والاحترام المتبادل ورعاية حقوق الإنسان وفق تعاليم الإسلام، والتعاون على ما يحقق الخير والمصالح لشعوب الأرض ودولها صحياً وسياسياً واقتصادياً وتربوياً وتقنياً. وإذا غيب الدين عن مجالات حياة الأفراد والمجتمعات، وإذا غيب الدين، أهمل الدين، رمي به وراء الظهر كما يقال، وإذا غيب الدين عن مجالات حياة الأفراد والمجتمعات، غيبت معه هذه المفاهيم، المفردات التي سمعتم، واحتال الناس على بعضهم، وديست حقوق الإنسان وكرامته، وساد حياتهم قانون الغاب، حيث القوي يأكل الضعيف. فنرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح قلوبنا وأرواحنا، وأن يقنعنا بالحلال، ويثبتنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا حياة بدون عقيدة صحيحة، ولا يقبل الله عبادة أو عملا بدون عقيدة صحيحة. أول ما دعا إليه الأنبياء جميعهم دعوا إلى العقيدة، فلا بد من معرفة المعبود، ولا تعرفه إلا عن طريق الشرع، بعد ذلك تعرف ما أوجب الله عليك هذا المعبود الذي عرفته، وما فرض عليك، وماذا طلب منك. إذن أول شيء يجب معرفته هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا إله إلا الله لها شروط وحقوق، ومحمد رسول الله لا بد من معرفة معناها والعلاقة بها والعلاقة الموجودة بين لا إله إلا الله وبين ما محمد رسول الله. إذ ذاك يكون المسلم يعبد الله عن علم عن معرفة. نرجو الله أن يفتح بصائرنا جميعا. قلت لا حياة بدون عقيدة صحيحة وأحكام شرعية وبدون تربية دينية وعدل وأمانة وأمن ومودة وصفاء في العلاقات والمعاملات بين الناس، لأن الحياة البشرية شاء الله أن تكون مضبوطة بتعاليم دينه تجنبا للظلم والفساد وسوء الاعتقاد والانحراف في السلوك، وتجنبا للتعاون على الظلم والفسوق ونشر الفتن بين الناس. ومن ثم فلا منقذ للبشرية كلها مما هي فيه من ورطات وأزمات روحية ونفسية وأخلاقية واجتماعية إلا بتعاليم الدين أي الإسلام. يبقوا الناس يحطوه تاعي ويتسرقوا تاعي ويتقتلوا تاعي على جميع المستويات. فإذا أهمل الدين ما أدخله في حساباته، ما انطلقوا منه، ما نظموا حياتهم به، إلا وأنهم سيعيشون أزمات وأزمات وأزمات حتى يموتوا على الأزمات ولن يستطيعوا أن يفكوا أسرهم من أزمات من الأزمات. هذا هو الواقع في الشرق والغرب، في شمال الدنيا وغربها وجنوبها وشرقها. البشرية لا مفر لها من دين الله، لأن الكون كون الله، والعباد عباد الله، والمخلوقات مخلوقات الله، والله يريد من عباده أن يعيشوا على دينه. هو الفيصل بينهم، هو الموجه لهم، هو المرشد لهم، هو المعلم لهم، هو العامر، هو الناهي. من غير هذا ضياع في ضياع، ما يضيع شيء واحد رأسه مهما كان في الدنيا، مهما كان مركزه في الدنيا، مهما اتسع علمه وكثر ماله. فلا بد من هذه الحقيقة، احرصوا عليها وآمنوا بها. قلت ومن ثم فلا منقذ البشرية مما هي فيه من ورطات وأزمات روحية ونفسية وأخلاقية واجتماعية إلا بتعاليم الدين أي الإسلام، لقوله تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. ما كاين حل خارج الإسلام، لأن الحل الذي يعطيه البشر يعطيه البعض لمصلحته ويضيع الآخرين. وقد يتفق الناس مفكرون كبار فيما بينهم على حل معين، لكن في الغالب يراعون مسألة مخصوصة أو مسائل مخصوصة ويهملون جوانب أخرى، في حين أن الدين يخاطب البشرية كلها، ما فيه تمييز. ولهذا نهى عن كل تمييز ممن ينازع عن بعضهم البعض، وأمر بشيء واحد يكون فيه سواء وبه يتفضلون: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقول الله تعالى في السورة نفسها: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من غير هذا غير يضيع الإنسان. وأعود فأقول: الإسلام دين الحياة، حياة الناس لا بد لهم من حياة، وأوجدهم الله في الكون للحياة ولعمارة الأرض، والأرض تعمر إما بالشر وإما بالخير، والمرغوب فيه دينيا شرعا هو الخير وليس الشر. الخير أراده الله قدرا وشرعا كونا وشرعا، والشر شاءه الله قدرا ولم يشأه ولم يريده شرعا. إذا نرغب فيما رغب الله فيه وفيما رغب الله فيه، ونرغب عما نفر الله منه ما شاءه الله شرعا، وإن شاءه قدرا ليكون في الكون كله ما شاءه قدرا. والله يحاسبنا على ما شاءه لنا شرعا لا ما شاءه لنا قدرا، وإن كنا نؤمن بما شاءه قدرا أيضا، لأننا نعبده بما شاءه شرعا لا بما شاءه قدرا. وهكذا قلت، وهو منهج الله أي الإسلام للناس في حياتهم في الماضي منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد الرسالة السماوية أن الناس كانوا عايشين على أيضا على دين الله الذي أنزله على الرسول السابق. لكن بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام أوجب الله على الإنسانية كلها أن تعيش على شرعه الجديد الآخر الخاتم. قلت وهو منهج الله للناس في حياتهم في الماضي والحاضر والمستقبل، شاءوا أم أبوا أي الناس العباد، وهو حجة الله عليهم على العباد فلا محيد لهم عنه. ليس لأحد من الناس فترة زمانية يتجرد فيها أي أحد، ليس لأحد من الناس فترة زمانية يتجرد فيها من عقيدة الإسلام وأحكام الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام وقيم الإسلام. ما عندوش الفرصة هذه الساعة أو هذا اليوم أو هذا الشهر، هو دي الحرية التامة، ما كاين لا فعل ولا ما تفعل، ما كاين لا حلال ولا حرام، معناه نعيشوا بحال الحيوان ديال الغابة، ما كاين لا ساعة ولا ربع ساعة ولا دقيقة أنه يؤذن لك في أن تعيش كالحيوان تفعل ما تشاء، لا ما كايناش. دين الله الخاتم هو منظم الحياة، هو الآمر بما في مصالح الناس، وهو الناهي عما ليس في مصالحهم. وهكذا قلت، وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام وقيم الإسلام، فيعيش كيف يشاء متحررا من هذه المفردات التي هي من مشمولات الدين، ما كاينش فرصة. أيها المسلمون، إن هذا العصر الذي نحن فيه الحياة فيه مادية بامتياز، الحياة فيه مادية، نظرة الناس مادية بامتياز، كادت المادة فيه أي في هذا العصر أن تكون معبود الناس في الحياة إلا من رحم الله. فالعلاقات مادية والمصالح مادية والتعارف بين الناس أو بين كثير من الناس مادي، حتى التعارف مادي، إلا ما عنده فيك مصلحة وما غتقضي له والو ما عنده ما يدير به وما يزوركش، ما يزورك عين بغى مصلحته. والتعارف بين الناس كثير من الناس مادي أي بين كثير من الناس مادي، والتربية مادية، أنواع التربية كلها مادية، والمواقف مادية، بل كادت أن تكون الصلة فيما بين الإخوة وفيما بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم وأقربائهم وفيما بين الأزواج مادية صرفا. فإذا صارت المودة بين الناس من أجل المادة، وتحاب الناس من أجل المادة، وتزاوروا من أجل المادة، وتناكحوا من أجل المادة، وتفاهموا فيما بينهم وتعاونوا من أجل المادة، ومال الفقراء إلى الأغنياء من أجل المادة، وأفتى العلماء وأرشد الناس وأرشد العلماء الناس من أجل المادة، صارت الحياة مادية. فإذا قدمت أحكام الإسلام للناس من أجل المادة، صارت قيم الحياة مادية. فإذا طغت المادة على أفكار الناس وأساليب عيشهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم، فقدوا التوازن في الحياة، لأن كما قلنا سابقا أن المادة وحدها ما تحققش توازن الحياة. إذ الإنسان من مادة وروح، وتحقيق التوازن بينهما يكون بمغذيات الروح والبدن، للروح المغذيات وللبدن المغذيات، فلا يجوز أن يهمل أحدهما. ومقويات الإيمان والسمو الروحي أسمى وأرفع من مقويات البدن، وأفضلية الإنسان وخيريته لا تتحقق إلا بقوة الإيمان وبالاستقامة على الإسلام. إذا فكرتم في هذه الأمور كلها توجدوا فعلا أن الحياة الطيبة هي الحياة المنظمة بالإسلام، هي الحياة المسيرة بالإسلام، هي الحياة التي يتحكم فيها الإسلام. أيها المسلمون، إن الناس في هذا العصر هم أحوج ما يكونون إلى الإسلام، لأن الإسلام شدي شي حد الله بكل مكوناته أو مفرداته، ولا علاج لأدوائه جمع داء وهي الأمراض الحسية والمعنوية، ولا علاج لأدوائهم المختلفة إلا في منهج الإسلام، وتنزيله على واقع الناس في الحياة هو الكفيل بإنقاذ البشرية مما تتخبط فيه على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول. وإن كابرت المجتمعات أو الدول واستعلت على تعاليم الإسلام مدعية الرقية العلمية والتقنية أو الحضارية في صورته المادية، فالواقع التي تعيشه المجتمعات والدول التي تفتخر وتستعلي بالحضارة المادية واقع جاف من ينابيع النور والهدى، واقع يعكس إفلاس الحضارة المادية في تحقيق الأمن والطمانينة والثقة والاستقرار والمودة والألفة بين قلوب الناس في تلك المجتمعات والدول. نعم، بل يسود حياتها الانحراف والأمراض النفسية، أي الدول المادية، وحتى الأسرة واحدة، أسرة مادية ما كيهمهاش الدين، ما كيدورش الدين عندها، تعيش مأزمة وتعيش في قلق مستمر. نعم، بل يسود حياتها الانحراف والأمراض النفسية وكثرة الجرائم وحوادث القتل والانتحار. أما صور الحياة البهيمية فلا حصر لها بل هي حياة معتادة عند الماديين وعند الذين لا يؤمنون بدين وعند الذين أقصوا الدين من حياتهم عقيدة وشريعة وسلوكا وخلقا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السادة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثاره ولا تخالف عن المؤمنين نفع مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه. وفق لكل خير وأعنوا عليه وأصلحوا وأصلحوا وأجعلهم ولي حسن وأمتوا نبات الحسن. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح كل ما حولنا، اللهم أصلح بنا وعلى أيدينا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وعلى أيدينا، اللهم أصلح أبناءنا جميعا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا وكلنا ولي ونصير اهدنا صراطك المستقيم ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعمل جوارحنا فيما يرضيك يا رب، اللهم سخر جوارحنا فيما يرضيك يا الله. اللهم اجعلنا لك ولا تجعلنا لغيرك، اللهم صرفنا في طاعتك، اللهم صرف حياتنا في طاعتك، اللهم ردنا بالحق وردنا بالحلال وابعدنا عن الحرام وكلنا ولي ونصيرا يا الجلال والاكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا حاجة إلا كربا إلا قضاها رب العالمين. اللهم اقض حاجات المحتاجين واشف مرضى المسلمين وفرج كروبهم أجمعين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.